الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. خلقتنا من عدم، أطعمتنا من جوع، علمتنا من جهل، هديتنا من ضلال. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يصطفي من يشاء من عباده فيشرح صدره للإسلام، ويجتبي من يشاء من خلقه فيهديه إلى الصراط المستقيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إمام المتقين وأول العابدين ورحمة الله للعالمين، شرح الله صدره، وضع عنه وزره، رفع له ذكره، ما ترك من خير يقرب الأمة من الجنة إلا وأمرها به، وما من شر يقربها من النار إلا ونهاها عنه. قال: إنكم لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن من فضل الله على أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن خصها بشهر كريم، لأن أعمار الأمة قصيرة، حيث ورد في الترمذي: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل منهم من يجاوز ذلك. لأجل ذلك الله عز وجل أعطاها شهرا عبادة ليلة واحدة في لياليه تعدل عبادة 83 سنة. ليلة القدر خير من 1000 شهر. رمضان بعد أيام قليلة يطل علينا، ولا شك أن المؤمن يفرح بلقائه، ويعلم علم اليقين أن بلوغ رمضان نعمة من الله عليه. من نعم الله على عبده أن يبلغه رمضان، فإذا أدرك رمضان وأعانه الله على صيامه وأعانه الله على قيامه، كان ذلك من أسباب سعادته، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا يسره للطاعة ويسر له سبل الطاعة وقبضه على طاعة وبعثه على طاعة وحشره مع أهل الطاعة. أيها الإخوة الكرام الأحباب، لقد خص الله رمضان بصفات عديدة، إن أردت أن أتحدث في فضائله فيطول المقام، لكن يكفي أن نقول أن الله عز وجل جعله محلا لأشرف العبادات، هي عبادة السادات، عبادة الذين اختصهم الله عز وجل بباب في جنته لا يدخل منه إلا هم، ولك أن تتأمل كما قال المناوي في فتح القدير: إن في الجنة باب، ولم يقل إن للجنة باب، وإنما قال إن في الجنة. فلماذا قال في الجنة ولم يقل للجنة؟ ليشعرك أن هذا الباب فيه من نعيم الجنة ما فيه، بمجرد أن تقترب منه تشعر بنعيمها، ويأتيك الري الذي كنت تجوع وتعطش لأجل الله سبحانه. ولذلك قال العلماء: لماذا سمي الريان؟ لأنه يناسب العطش، والعطش يأتي وليد الجوع ويستلزمه. فإذا سقاك الله عز وجل من هذا الباب، اعلم أن الله سبحانه وتعالى اختصك بعبادة الأشراف. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام فقال: إن الصيام لا عدل له، لا مثل له. لماذا؟ قال العالم ابن حجر المصري: إن كل العبادات في أفعالها يدخلها الرياء. الصلاة يمكن أن ترائي فيه، الصدقة يمكن أن ترائي فيه، لكن الصيام يدور على النية. حتى إذا نوى الصائم أن يفطر، من الذي يطلع على النية إلا الله؟ يراقب من؟ فيحقق المراقبة كما قال العلماء. لذلك الله سبحانه وتعالى لما جعل الصيام الشهر محلا للصيام، تبين أن هذا الشهر له من الفضل ما له. كذلك هناك عبادات لها كفارات، كفارتها الصيام وليس الصلاة ولا سوى ذلك من العبادات. إذا حلفت على يمين وأردت أن تحنف فيه، فكفارته أن تطعم، فإن لم تستطع فتصوم. كفارة القط الخطأ الصيام، كفارة الظهار الصيام، كفارة العاجز عن فعل واجب في الحج الصيام. لماذا شرع الله الصيام ككفارة لهذه العبادات؟ لفضله. ألا رأيت أن الصائم كما قال الله عز وجل يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله سبحانه؟ لذلك كان سلفنا يبحثون عن اليوم شديد الحرارة فيصومون فيه. لماذا؟ لأن الشفاه الذي أصابها العطش حينما تلهس بالدعاء لرب الأرض والسماء، الله يباهي به الملائكة ويقول: انظروا إلى عبدي جاع من أجلي وأصابه العطش من أجلي، إني قد غفرت له. الصيام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الإخوة، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. إن رجلا يخرج من النار وهو آخر الناس خروجا منها، ماذا يقول؟ كل ما يسأله الله أن يحول الله وجهه عن النار إلى الجنة، يحول وجهه فقط، يصرف وجهه إلى الجنة فقط. تخيل أن الصيام يبعدك عن النار 70 خريفا، مسيرة 500 عام كما في الرواية. ولذلك إذا أحب الله عبدا يسر له تلك الفريضة كما قال الله سبحانه. يقول الإمام أحمد: الصيام لا رياء فيه، وهو عنوان الإخلاص. عنوان الإخلاص الصيام، لأجل ذلك يفرح المسلم باقتراب هذا الشهر، لأن الله عز وجل جعله محلا لهذه الفريضة التي أحبها سبحانه وتعالى. كان المشركون يتقربون لآلهتهم بعبادات يعذبون بها أنفسهم، الله سبحانه وتعالى من أسمائه أيها الإخوة الصمد الذي لا طعام ولا شراب له. ربنا من صفاته لا يأكل ولا يشرب، وهو يطعم ولا يطعم. يقول علماؤنا فحينما تتقرب إلى الله بالصيام تتقرب إلى الله بصفة من صفاته، وهي عدم الأكل وعدم الشرب. الله سبحانه وتعالى حينما تتقرب إليه بهذه الطاعة يحبك، ولذا جاء القرآن الكريم يصور هذا المشهد فيقول سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا اختيار الله عز وجل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام تربية، يزكي النفوس، يكبح الشهوات، يدربك على المفارقة ما تحب. الصيام كما قلت أيها الإخوة كونه في هذا الشهر، إذن هذا الشهر له منزلة عند رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. رمضان أيضا محلا لنزول القرآن، والقرآن هو معجزة الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ في السماوات العلى إلى بيت العزة في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك مفرخا على قلب خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم على مدار سنوات البعثة. شهر اختصه الله بنزول القرآن، شهر عظيم مبارك له منزلة. والقرآن الكريم كما قال نبينا يشفع للعبد يوم القيامة في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل وهو يتلوني، ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الإخوة كون هذا الشهر محلا لنزول القرآن يبين عظمته. رمضان أيضا محلا للدعاء، ولذا جاءت آيات الدعاء بين آيات الصيام بقوله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ألا تقرأ في قوله تعالى: ولتكبروا الله على ما هداكم؟ إن نعمة الهداية إلى الصيام ونعمة الهداية إلى القيام تحتاج منك إلى أن تكبر الله الذي شرح صدرك للإسلام والذي هداك للطاعة، كبره تكبيرا على هذه النعمة التي إذا أحب الله عبدا أنعم بها عليه. الدعاء يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم عند فطره دعوة ما ترد. لماذا عند فطره؟ ولماذا قال رسول الله للصائم عند فطره دعوة ما ترد مع انتفاء الموانع؟ لأن هناك موانع تمنع إجابة الدعاء. لعل قائل يقول: يا شيخ نحن ندعو الله كثيرا في رمضانات مضى والحال كما هو كما سأبين إن شاء الله، فإن رمضان يطل على الأمة في هذا الزمن وتجد من يطعن في سنة رسول الله، بل امتد الأمر إلى الطعن في شخص رسول الله. ممن؟ أمن أعدائنا؟ كان الأمر يهون، بل من أناس من جلاتنا بألسنتنا تفتح لهم الصحف وتفتح لهم الفضائيات. لماذا؟ للطعن في رسول الله وأصحاب رسول الله وسنة رسول الله. إن الكنيسة الأمريكية لها مطلب عالمي الآن، تعرفونه؟ اتخاذ يوم 11 من سبتمبر يوما عالميا يحرق فيه كتاب الله عز وجل. هكذا أعلنوها، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. جرد صحائف علمانية أولها أصدر ملحقا ذكر فيه أسوأ 10 شخصيات في التاريخ. من هم أسوأ 10 شخصيات؟ اسمع: عائشة بنت أبي بكر، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام. صحيفة علمانية لحزب علماني. غضبنا الطرف وقلنا هفوة. جاءت صحيفة أخرى وأفردت صفحة كاملة في الطعن في سيف الله المسلول خالد بن الوليد. جاءت ثالثة وأفردت صفحة للطعن في أبي هريرة صحابي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتوالت الطعون إلى أن وصل الأمر إلى المحظور، فأفردوا للطعن في رسول الله. وماذا تنتظر الأمة بعد الطعن في رسولها؟ يقول هذا الخبيث الذي يسمي نفسه الروائي الليالي الحمراء في حياة رسول الله. أتقبل هذا على أمك أم أبيك يا عبد الله؟ تتحدث عن سقف رسول الله بهذه البساطة وفي مجتمع يعلوه هيئات رسمية في بلد الأزهر الشريف بلد المسلمين، تطعن في شخص رسول الله محمد باسم الحرية؟ قاتل الله الحرية إن كانت هذه الحرية، هذه حرية كفر وليست حرية فكر كما يسميها الأقزام في زمن الأقزام الذي قال عنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام إنه زمن الفتن. وصل الأمر إلى غير أهله ونطقت الرويبضة وعلى الأصاغر الأكابر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يأتي رمضان في هذا العام والذل والهوان على أمة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وتعتبر بهذا الحال قبل كل رمضان تخرج هذه الأقلام المأجورة المدفوعة دفعا للطعن في الإسلام والمسلمين. أما يكفيك أن النقاب يحارب؟ أما يكفيك أن العفة والحجاب يحاربان في بلاد الكفر؟ أما يكفيك أنهم أرادوا أن يمنعوا المآذن التي ترفع الآذان؟ يمتد الأمر إلى بلدنا، إلى بلدي التي ينبغي أن تدافع عن الإسلام وعن رموز الإسلام. وأول شخصية يجب عليها، يجب أن نقدم من أجلها كل ما نملك، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رمضان شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الدعاء. والدعاء أيها الإخوة الكرام لابد أن نعلم أنه يحرك الصخور ويزلزل الجبال، الكون ينفعل به. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن 3 نفر من كانوا في سفر لهم فآواهم المطر إلى المبيت في غار، لجأوا إلى الغار من أجل أن يحموا أنفسهم من المطر، فأطبقت صخرة على باب الغار أغلقت الباب. ولك أن تتأمل هذا المشهد، لا ملجأ من الله إلا إليه. كيف تخلصوا مما هم فيه؟ بالدعاء. لم يحرك أحد الصخرة، وإنما قال كل منهم هيا بنا نتوسل إلى الله بعمل أخلصنا فيه لله. قال التستري: والإخلاص أشق نفس أو أشد أمر على النفس. لماذا؟ لأنه ليس لها فيه حظ الإخلاص. ولذا ينبغي على العبد أن يخلص في أعماله لربه. قام الأول يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح، فتش عن أعماله في حياته، ولنا أن نبحث نحن عن أعمال عملناها لربنا سبحانه لا نريد فيها الرياء ولا السمعة. كل واحد يفتش عن عمله. أنت الآن في موقف تنتظر الموت، لا طعام لا شراب لا أنيس لا جليس لا منقذ. فإذا بالأول يتوسل إلى الله بعمل صالح، كما تعرفون الحديث، قال: يا رب إنك تعلم ولا يعلم سواك، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت بارا بهما في زمن عز فيه البر. عز فيه البر أيها الإخوة، البر برسول الله عليه الصلاة والسلام، في زمن ولدت فيه السماء أغربة وجرزانا، في زمن حاض فيه بعض الرجال ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول توسل إلى الله بعمله الصالح، فقال: يا رب إنك تعلم ولا يعلم سواك، إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت بارا بهما، وكنت أقدم لهما غبوق اللبن بعد العشاء كل مساء أو في كل مساء، ففي يوم جئتهما وجدتهما نائمين، فأبيت أن أسقي أولادي الذين يصطرخون تحت قدمي. أبناء يبكون، أبوه وأمه نائمان، وكان له عذر، فأبى أن يسقي أبناءه إلا أن يستيقظ أبواه فيسقيهما بإرادتهما، فظل واقفا هكذا طاعة لله امتثالا لأمر الله من بعد العشاء إلى الفجر وهو قائم. لماذا أيها الإخوة؟ يطلب رضا الأب ويطلب رضا الأم. أقول ظل قائما. أقول هذا لماذا؟ قد تكثر الصلاة، قد تكثر الصيام، ولكنك تعق الأب والأم، عند ذلك لا ثمرة لعبادتك يا عبد الله. ظللت قائما حتى استيقظ أبواي فقدمت لهما غبوق اللبن فشرب، ثم قربت اللبن لأبنائي. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة. والسؤال الآن: ألا يوجد في الأمة من يقول: يا رب فرج عن الأمة ما هي فيه، فتتحرك الصخرة بدعائه؟ إننا ننادي في صلاة التراويح وننادي في قيامنا وفي كل صلاة أن ينصر الله الإسلام وأن يذل المشركين، ولكن الإجابة لا تتحقق. لماذا؟ اسمعوا لقول عمر رضي الله عنه وهو يقود لجنوده: أنا لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء. إن الدعاء لا يقبل إلا بشروطه، أولا أن يكون من قلب متصل بالله سبحانه. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله غافل. ادعوا الله وأنتم ميقنون بالإجابة عندكم يقين. طيب الطعام وطيب الشراب إذا غزي المرء من حرام وجسده حرام ومطعمه حرام ومشربه حرام. أمة تحارب الله ليل نهار بتشريع الربا أن يستجاب لها. ألم تقرأ أن الله قال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الأمة في كل تشريعاتها تقر الربا تتعامل به، فكيف لا يزلها الله عز وجل؟ لا يمكن. إن أمة تبيح الخمور باسم الحركة الاقتصادية. يقول ابن عباس كل سياحة في القرآن هي الصيام، يعني كل لفظ سياحة في القرآن يقصد به الصيام. ولماذا عبر عن الصيام بالسياحة؟ لأن السائح لا طعام معه ولا شراب معه، يأكل حيث وجد، كذلك الصائم. ولذلك السياحة لا تعني أن نحل المحرمات وأن ننتهك المحظورات. أمة تقول يا رب تفعل المعاصي والمبيقات أن يستجاب لها. وعباد الله، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أقول رمضان شهر الدعاء. قال ابن تيمية رحمه الله وللدعاء آداب يجب أن يراعيها العبد. من آداب الدعاء أن تخفض الصوت عند الدعاء، لأن الله يقول ادعوا ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يعني إيه؟ لا تجهر بالدعاء. ابن تيمية يعدد فوائد الدعاء السري. يقول زكريا حينما دعا الله نادى ربه نداء خفيا، أي اختفى عن أعين الناس وانفرد بالله سبحانه ودعا الله. عند ذلك كانت الإجابة. يقول ابن تيمية ومن فوائد الإخفاء في الدعاء أيضا فض الصوت أن كل ذي نعمة محسود، والشيء الذي يجب أن نتأكد منه أن الحسد كما يمتد إلى الدنيا يمتد إلى الدين، فقد تحسد على التزامك واستقامتك. لذلك حينما تمر على العصاة يبغضونك. لماذا يبغضونك؟ لأنك تذكرهم بحالهم الفاسد. والنبي يقول كل ذي نعمة محسود. فإذا رفعت يدك إلى الله ثم سألت الله عز وجل وتحققت الإجابة حسدك القوم يا رجل، فافتتر عند الدعاء. ولذلك أقول ومن آداب الدعاء أيضا أن تتحرى أوقات الإجابة التي أخبر النبي عنها بين الأذان والإقامة ودبر كل صلاة وفي الثلث الأخير من الليل وفي آخر ساعة النهار يوم الجمعة إلى غيرها من الأوقات. عند فطرك تحرى أن تسأل الله دون أن يراك أحد، فإن الصيام عودك الإخلاص. كل إنسان يدعو ربه ولا تتعجل، فإن النبي قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول شيخ الإسلام شأنه كشأن رجل زرع زرعا فسقاه مرة واحدة فلم يخرج الزرع، فقال زرعت وسقيت ولم أحصد، فترك الزرع فمات الزرع. لكن هذا الرجل يتعهد الزرع بالدعاء ويسقيه، لابد أن يخرج يوما ما. لذا قال ابن القيم من تعود طرق الباب يوشك أن يفتح له. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء أبدا. أيها الإخوة، إن الله عز وجل يحب من عباده أن يلحوا عليه في الدعاء. فرمضان شهر الدعاء، تفريج الكربات. ولذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دعا الله كرر الدعاء 3 مرات، لأن الله يحب منك الإلحاح. ولك أن تتأمل أن إبراهيم عليه السلام دعا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع القواعد من البيت، وقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هذا دعوة إبراهيم. كم المدة الزمنية بين دعوة إبراهيم وبين بعثة رسول الله؟ آلاف السنين، مدة طويلة. فرب العالمين استجاب لدعاء الخليل إبراهيم بعد آلاف السنين. فلا تتعجل يا عبد الله، فإن التعجل من آفات الدعاء، لا بد أن نصبر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، جاء في الأثر إن الله عز وجل إذا دعاه عبده الصالح يقول لملائكته أجلوا مسألة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته. يحب أن يسمع صوتك لأنه يعلم أنه إذا أجابك تركت الدعاء، فلا يجيبك لحكمة يعلمها حتى تضطر إلى الدعاء وإلى التضرع. فهذه قربة إلى الله عز وجل، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. رمضان شهر الدعاء، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام. شهر القيام حيث سن النبي صلى الله عليه وسلم قيام هذا الشهر الكريم. الفائزون في رمضان لنا حديث عنهم في اللقاء الثاني إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا ورزقنا وأطعمنا وعلمنا وهدانا فله الحمد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. ثم أما بعد، أقول رمضان شهر القيام وشهر المجاهدة وشهر الجهاد، بل إن الصيام هو الصبر كما قال ربنا سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل الطاعات أجرها معلوم إلا الصبر أجره عند الله، وإن كان الأجر عند الكريم فكيف تتخيل هذا الأجر؟ الأجر الذي وفيك به هو الكريم سبحانه. ولذلك جاء في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأليست كل الأعمال الصالحة لله؟ بلى. أليس الله يجازي عن كل الأعمال الصالحة؟ بلى. إن الذي يجازي عن الصلاة هو الله، فلماذا قال وأنا أجزي به؟ أي أن كل الصالحات أجرها معلوم، الحسنة تضاعف إلى 10 أمثال إلى 700 ضعف، وصوم يوم يعدل صيام 10 أيام، لكن صيام 10 أيام لا يعلم جزاؤه إلا الله، يوفيك الله به حتى قال بعض العلماء اسمع كل الصالحات الاعمال الصالحة يقتص منها يوم القيامة. يعني ليه مظلمة عندك اقتص من صالحاتك الا الصوم فانه لا اقتصاص منه، ان الصوم يحفظه الله لك حتى يدخلك به الجنة. قد اخذ من صلاتك، قد اخذ من كذا من كذا. قال العلماء الصوم عبادة لا يدخلها القصاص، هذا قول بعض العلماء. لذا ايها الاخوة الكرام اقول هو شهر القيام. ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى باصحابه القيام في اول ليلة في رمضان، ثم صلى بهم اليوم الثاني والثالث، وفي رابع ايامهم لم يخرج اليهم. ولك ان تتأمل ادب اصحاب رسول الله الذين طالهم الاقزام. كل قزم اراد ان يشتهر وان تكون له شهرة يطعن في اصحاب رسول الله، ثم يطعن في الدين وفي ثوابته باسم الحرية الفكرية، باسم عصر الاستنارة. امة يهون عليها دينها لا امل فيها، امة يهون عليها دينها لا يمكن ان يعزها الله سبحانه وتعالى. القرآن، السنة، السنة المطهرة التي حفظها الله. جاء هارون الرشيد بزنديق مرتد فامر بقتله، فقال يا هارون كيف لك بأربعة آلاف حديث كذبتها على رسول الله. يعني ألف 4000 حديث ودسها في السنة. فقال هارون وكيف لك يا عدو الله بعبد الله بن المبارك ينخلها لك نخلا. إن الله عز وجل قيض للسنة من يبين الصحيح والضعيف والموضوع فيها، لأن ذلك من تمام حفظ الدين أن يحفظ الله سنة نبيه. يطل علينا رمضان وهناك هجمة على صحيح البخاري، حتى قال ذلك المخرف المسمى بالمفكر إعادة في قراءة صحيح البخاري، يعني هو يريد أن يصحح على البخاري يستدرك عليه. وأنا أقول له من أنت ومن البخاري؟ أنت عصا والبخاري سيف، وإذا ما قلنا السيف بالعصا نظلم السيف. ألم تر أن السيف يفقد قدره إذا قلت أن السيف أمضى من العصا؟ لا يمكن بحال لرجل سهر الليالي ودافع عن سنة رسول الله. البخاري يقول عن نفسه كنت أحفظ 300,000 عن حديث عن رسول الله، وضع فيها في الصحيح 7,563 حديث من 300,000 بالمكرر، 7,563 حديث. ماذا صنع في وضعها، في وضع هذه الحديث؟ وضع شروطا في غاية الدقة والصعوبة حتى يضع الحديث في الكتاب الذي صنفه للصحيح فقط من سنة رسول الله محمد. يطل علي رمضان وهجمة على السنة أيها الإخوة الكرام، فضلا عن هجمة على أصحاب رسول الله، فضلا عن تسلل الفكر الرافضي الشيعي إلى بلاد المسلمين، فضلا عن تعانق أعداء الدين. فإن السفير الأمريكي طالب من أرباب طرق التصوف في لقائه الأخير معهم أن يرسلوا علماء متصوفة ليعلموا الجالية المسلمة في أمريكا الدين الحق الذي هو التصوف. إن هناك مخطط لابد أن نستيقظ إليه، هو أن يحل التصوف الذي يدعو إلى وحدة الأديان وإلى تسوية المشرك مع المسلم، وإلى نظام العولمة، وإلى وحدة الوجود، وإلى الجهاد على مسبحة، وإلى الجهاد في الظلمات، وإلى معانقة أهل الشرك. كل ذلك ضياع للهوية التي صبغنا الله بها. هناك مخطط عالمي لإزابة هذا الدين عن طريق ما سموه بالإسلام الجديد، إسلام الصوفية التي صدر إلى بلاد العالم. لذلك لا تستغرب أن تهتم بلاد المغرب العربي، جزائر، تونس، المغرب، ليبيا، كل بلاد العالم الآن فتحت المجال على أشده نحو التصوف، لأنها تظلم الإسلام في مقتل، وتنزع من الإسلام روحه وزروة سنامه. لذا درسوا وخططوا وفهموا. فاعتبروا يا أولي الأبصار أيها الإخوة الكرام الأحباب، أقول ونحن على مقربة لهذا الشهر الكريم، لا أمل لنا إلا في دعاء ربنا سبحانه. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب. بلغنا رمضان، أعنا فيه على صيام، أعنا على قيامه، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسألك عيسة هنية، ميتة سوية، مردا غير فاضح، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، اجعل القرآن يا رب ربيع قلوبنا، جلاء همنا وغمنا، نور أبصارنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين إيمان في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا من عتقاء النار فيه، اللهم بلغنا نعمة صيامه وقيامه، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام الأحباب، أخ كريم يعاني من مرض أرسل لي ورقة قبل الجمعة يسأل الدعاء، وأنا لا أضن عليه بالدعاء، ولكل مريض ابتلاه الله، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما ولا وجعا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارفع الكرب والغم والهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عافنا في أبداننا، عافنا في أسمائنا، عافنا في أبداننا وأسمائنا وأبصارنا أبدا ما أحييتنا، اجعل سأرنا على من ظلمنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نسألك عيسة هنية، ميتة سوية، مردا غير فاضح، نسألك عيسة هنية، ميتة سوية، مردا غير فاضح، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الاحتضار شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.